اليوم نبي العالم رحل اليوم ختام جبرائيل كبار والأسى تفجار جبرائيل كبار والأسى تفجار رحل اليوم نبي العالم رحل اليوم ختام المرسلين رحل اليوم نبي العالمين رحل اليوم ختام المرسلين جبرائيل كبر جبرائيل كبر والأسى رحل اليوم نبي العالمين رحل اليوم ختام سورة الحزن وجروح آخر المنزل سورة يكتبها الوحي دمعة ترتل سورة الحزن وجروح آخر المنزل سورة يكتبها الوحي Thank you. لا يجمع عن البدو ولا يدر دمعة على الأبو لما تنور ما إلى رجعك لا ما جعلت جافه طابعا غربتي من ما جعلت جافه طابعا دمع مسفوح يبني مجروح عد حقالها روحي بروح دمع مسفوح يبني مجروح والراحلة تنبع عليها سكين وحرفي عهده وهذه آخر المدة بعد ما تسمعي جبري نزل باياته حمده الحبيب اليوقف ببابك قبل ما مسجده يقصده يا زهرة يقطع العادة وتصبح عادته بعده الحبيب اليوقف ببابك قبل ما مسجده يقصده يا زهرة يقطع العادة وتصبح عادته بعده المصطفى ارتحل سافر بعجل واذهل الفلاح حادث الجلل مصطفى ارتحل سافر بعجل واذهل الفلاح حادث الجلل ختم وحي السماء عهده وهذه آخر المدة بعد ما تسمعي جبري نزل باياته حمده الحبيب اليوقف ببابك قبل ما مسجده يقصده يا زهرة يقطع العادة وتصبح عادته بعده المصطفى ارتحل سافر بعجل واذهل الفلاح حادث الجلل مصطفى ارتحل سافر بعجل واذهل الفلاح حادث الجلل واذهل الفلاح حادث الجلل جبرائيل كبار والأسى تفجر جبرائيل رحل اليوم رحل اليوم نبي العالمين رحل اليوم ختام رحل اليوم ختام المرسلين رحل